السلام عليكم ورحمة الله. مرت علي تغريدة لأحدهم يقول بأن السلفية هي الصح والصواب والصدق والحقيقة، لأنها احتفاظ بالصورة الأولى، بالنموذج الأول، بالمفاهيم الأولى، وأن ما بعدها وما غيرها وما سواها هي تغيير للصورة الأولى، والمطلوب من الناس أن يحافظوا على الصورة الأولى. طيب، أصلا مسألة المحافظة على الصورة الأولى هذه مستحيل، حتى ولو كانت الحقيقة هي أن تحافظ على الصورة الأولى، هذا شيء مستحيل. يعني مع مرور الزمن ستتغير المصطلحات، تتطور، تتبدل الدلالات، حتى تصبح الصورة الأولى مستحيلة. لكن هل فعلا الحقيقة هي المحافظة على الصورة الأولى، على المفاهيم الأولى؟ هل هذه هي الحقيقة؟ سأنتحل صفة ابن سينا وأرد على هذه القضية. يعني ماذا سيقول ابن سينا لو سمع هذا الكلام؟ سيقول ابن سينا: أصلا هذا الدين الذي جاء إليك هو أرضية لنظام وقانون وحضارة، وبالتالي فإن وظيفته هو دفع عجلة إلى الأمام، دفع عجلة الحضارة إلى الأمام. بدون الدين لن توجد أرضية لقوانين ولأخلاق ولتنظيمات. الدين هو شيء مثل العلمانية، مثل العولمة، الهدف من القضاء على الحواجز، على الحدود، على الفواصل بين الناس، حتى تتكون نواة الدولة. عندما تتكون نواة الدولة ويجتمع الناس ويشتركون ويصبح لا فرق بينهم، تنمو الحياة وتنهض ويساهم الجميع بتطوير الحياة. فالدين هو فكرة مثل العلمانية بس قديما، على حسب الواقع القديم، على حسب المفاهيم القديمة. ومن يقول لك بأن الدين جاء ليعلمنا الشعائر فهو مخطئ. الشعائر موجودة قبل الدين، ترى كان يوجد قبل الدين صلاة، ويوجد صيام، ويوجد حج، ويوجد صلاة جمعة وخطبة جمعة، الكثير من الشعائر موجودة، وكان الناس يتجهون إلى الكعبة وغير الكعبة ليؤدون طقوسهم، وكانوا يعبدون الله الذي في السماء. لكن لماذا جعل الدين توجههم إلى أصنامهم شرك، والتوجه إلى الكعبة توحيد، رغم أن الكعبة مصنوعة من نفس الأحجار، من نفس المواد التي صنعت منها أصنامهم؟ الذي جعل الكعبة توحيد وجعل أصنامهم شرك أن الكعبة هي المصلحة العامة، هي الحقيقة، هي الموضوعية، هي يعني الجهة التي توحد الناس. هذا هو الذي فرق الكعبة عن غيرها وميزها عن بقية الأصنام. فالدين لم يأتي ليعلمنا الطقوس، جاء لينظم هذه الطقوس ويجعلها تصب في خانة الغاية الرئيسية: الدولة، النظام، القانون. ولو تعود إلى قصة حي بن يقظان ستجد هذه الفكرة واضحة. حي بن يقظان الذي عاش في الجزيرة بعيدا عن الفقهاء، استطاع أن يتصل بالله وأن يتواصل معه وأن يتعبده ويتحنث إليه. إذن الدين ليست غايته الأولى تعليم طقوس وشعائر، هذا كلام الفقهاء، لكن الحقيقة كلام الفلاسفة أن الدين جاء لينظم، ليطور، ليقدم أساس للحضارة. وما في الدين من حديث عن الطقوس وعن العبادات وعن الشعائر، هذه تنظيمات وإرشادات لتصب هذه الأمور في خانة المصلحة الكبرى، في خانة الهدف الرئيسي. إذن عندما تقول بأن الحقيقة هي المحافظة على الصورة الأولى للدين، فأنت مثل الشخص الذي يقول بأن الفوز في السباق هو أن تبقى في النقطة الأولى. يعني تخيل أنت في مضمار سباق، ويوجد مجموعة متسابقين، وأنت هكذا يعني بغبائك تخيلت بأن الفوز هو أن تبقى في مكانك، لا تتحرك. السباق طبيعته أن تجري مع الناس، أن تركض، أن تصل إلى النهاية. لا، أنت قلت النقطة الأولى هي الأساس، هي الأصل، وأنا سأبقى فيها وبالتالي سوف أفوز. لا، لن تفوز ولن تحقق مقصودها. سباق الحياة، سباق الحياة، ركض إلى الأمام، الحياة مسيرة. والدين جاء لينهض بهذه المسيرة ويشعل الشرارة الأولى، جاء ليدفع العجلة من مكان توقفت فيه هذه العجلة وعمت الجاهلية في الناس، يدفعها لكي تتحرك الحياة. وهذا الذي حدث فعلا. والحضارة الإسلامية التي يفتخر بها هؤلاء وأمثالهم لم تقم إلا على أكتاف الفلاسفة. يعني أنا أستغرب وأضحك في نفس الوقت من أحد الناس عنده برنامج اسمه أمجادنا ويتحدث عن الحشوية الذين حاربوا أمجادنا، يتحدث عن أحمد بن حنبل الذي عارض المأمون ووقف في نحره، والمأمون هو أصل الحضارة الإسلامية. لولا المأمون لا يوجد حضارة إسلامية. أمجادنا هذه التي تتغنى بها لم يؤسسها ويشيدها ويدشنها إلا الفلاسفة المعتزلة، المفكرون، يعني النظار. أما أنتم وأسلافك من الحشوية فكنتم ضد أمجادنا. شوف كيف يعني المفاهيم يعني تعكس بطريقة عجيبة. يفتخر بأمجادنا، وأمجادنا هذه أصلا صنعها الفلاسفة المعتزلة العقلانيون، وحاربها الحشوية بشهاداتهم. اقرأ في سير أعلام النبلاء ترجمة المأمون، يعني كلام يكاد يكون أصلا تكفير له وإخراج من الملة، وهو الذي أسس الحضارة الإسلامية. حتى قضية خلق القرآن وهذه ترى يعني كانت صراع بين تيارات، تيار الحضارة وتيار الدولة وتيار النهضة كان المعتزلة، فالمأمون كان يقف مع هذا التيار، التيار الذي يخدم الدولة، والتيار الذي يعاديهم كان يعارضهم. وليس المقصود الفكرة نفسها القضية هذه تحديدا، مثل ما يحدث الآن أحيانا تبرز لك قضية تافهة وهامشية وتصبح هي يعني الحد الفاصل بين تيارين، و يصطف الناس في أحد الطرفين ويتقاتلون على هذه القضية وهي أصلا تافهة. لكن هذه القضية ليست مقصودة لذاتها، إنما من المقصود النتيجة والأثر المترتب عليها. إذن الاعتقاد بأن الصورة الأولى والمفاهيم الأولى هي ما يجب المحافظة عليه، ومن حافظ عليها فهو الصواب وهو من أصاب الحقيقة، هذا جنون. يعني سيقول لك بسينا هذه مشكلتنا معكم يا الحشوية، أنكم تتخيلون بأن الدين جاء ليجعلنا نحافظ على الصورة الأولى، بينما الدين في مفهومنا نحن الفلاسفة جاء ليدفعنا، جاء ليؤسس أرضية وحضارة وقانون. والنص هذا الذي تتشبثون به ليس هو المقصود، هو خطاب سياقي للعقل المتلقي في المرة الأولى. يعني لو تعودون إلى قصة كتبتها في مدونتي بعنوان حي وموتان، قصة رمزية توضح الفرق بين الفلسفي والفقهي، قلت لكم في هذه القصة بأن الدين كان مشروع، والمشروع من طبيعته أن يتطور وأن يواكب وأن يحقق متطلبات الحياة في كل زمان ومكان. فانقسم أتبع هذا المشروع إلى اتجاه فلسفي، تمسكوا بالمشروع نفسه وطوره، واتجاه فقهي ظن أن المشروع جاء ليقدم القوانين والمعايير الأولى. لاحظت معي؟ يعني الفقهاء والحشوية يتخيلون أن الدين جاء ليقدم المعايير والقوانين، أن رسالة النبي كانت فقهيات، بينما الفلاسفة لا، يفهمون أن رسالة النبي هي مشروع، هي حضارة، هي قانون، والواجب أن نخدم المشروع لا نخدم الرسالة. الرسالة سياقية نفهمها، نستنبط منها حكم، نستنبط منها يعني غايات وأهداف نهائية، لكن حنا نركز على المشروع، عيني على المشروع، أخدم المشروع. وإذا كان عيني على المشروع فأنا سوف أدور مع الحياة، سوف ألبي متطلبات الحياة من خلال هذا المشروع لكي ينجح. هذا ما سيقوله ابن سينا لهذا وامثاله. يعني الحضارة والنهضة والتطور الذي حدث في تاريخ الإسلام كان في عصر الهيمنة الفلسفية، الهيمنة العقلانية، والتخلف والفشل والجهل والضعف كان في هيمنة الحشوية، وأمجادنا هذه التي يفتخرون بها صنعها الفلاسفة، صنعها المعتزلة، صنعها العقلانيون، صنعها أهل الفكر، أهل الرأي. أما الحشوية فقد حاربوها ووقفوا ضدها، ويجب أن نعرف هذا الشيء معرفة جيدة ونميزها تمييزا واضحا، لأن بعض الناس الآن يقرأ التاريخ الإسلامي ويجد فيه عصر ذهبي وعصر تفكير وحضارة وتنوير ويتوقف عند هذا الحد. لا، عندما تغوص أكثر ستجد أن هذه الحضارة انبنت على صراع شديد جدا بين أسلافك الحشوية وبين الفلاسفة والمعتزلة والعقلانيين الذين رأوا بأن المشروع الديني يجب أن يتطور وأن يقتحم العلم والفكر وأن تترجم الكتب الأجنبية وأن تتداخل الثقافات، وحدثت هذه الأمجاد. هذه هي أمجادنا. قصة أمجادنا بدأت على معركة محتدمة شديدة جدا بين أسلافك الحشوية وبين الفلاسفة. فكيف تزور الحقيقة الآن وتزيفها وتضع يعني أمجادنا نتيجة لأسلافك الجهلة الحشوية؟ هذه إضاءات لمن أراد أن يستبصر ومن أراد أن يبحث، وبإمكانك أن يعني تشق طريق البحث بنفسك وتتأكد من صحة هذه المعلومات التي أقدمها لك بشكل موضوعي. إلى اللقاء.